بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. شرعنا أيها الإخوة في هذا الكتاب، وعرفنا تعريف الحكم وأنه ينقسم إلى تكليفي ووضعي، وأن التكليفي 5 أقسام، وأن الوضعي 4 أقسام. ثم شرع المؤلف رحمه الله وإياه في الكلام على الأدلة، فتكلم على ما يتعلق بالقرآن الكريم، ثم السنة النبوية وكيفية نقل هذا الحديث وروايته، ثم ألفاظ غير الصحابة في الرواية، ثم ما يتعلق بزيادة الثقة وأنها يعني الأصل قبولها. وقسمها إلى قسمين، إما أن يتحد المجلس أو يختلف. فإن اتحد المجلس مجلس واحد ففي الغالب يكون الترجيح، وأما إذا تعدد المجلس فمن الممكن أن يعني يكون الشيخ قد روى الحديث بزيادة في المجلس الثاني. نعم. وهذا سؤال يقول: ذكر المؤلف أن الصحيح ما أجزأ وأسقط القضاء، فهل يوجد عمل يجزئ ولا يسقط القضاء، أو العكس يعني أنه يسقط القضاء ولا يجزئ؟ الإجزاء في الغالب متعلق ب يعني امتثال الأمر على ما هو عليه، لكن قد لا يلزم منه سقوط القضاء. نعم، هما في الأصل متلازمان، يعني ما أجزأ وأسقط القضاء، لكن في بعض الحياة ينفصلان. يعني يكون مجزئ يعني امتثل الأمر، أسقط القضاء يعني لا يطالب بالإعادة. فقد يمتثل الأمر لكن يتبين خلل بعد ذلك، فيكون حينئذ يلزمه القضاء. يعني مثلا يقولون: من عدم الماء والتراب ولم يستطيع أن يتيمم يصلي على حسب حاله، امتثل ولا ما امتثل؟ امتثل، فيقال أجزأ، لكن لا يسقط به القضاء، بمعنى أنه لو وجد الماء قال يصلي أو يعيد الصلاة عند بعض أهل العلم. لو أن شخصا مثلا قيل له أنك لا تستطيع أن تصوم مطلقا فكفر، لما كفر امتثل الأمر ولا لا؟ هذا مجزئ ويسقط، المفترض أن يسقط عن القضاء. لكن إذا شفي عوفي وقد أفطر رمضين أو 3، بعض العلم يقول تبين الآن أنه فرضه الصيام فلا يسقط بكفارته القضاء فيلزمه القضاء. أما أنه يطالب بالقضاء ولا يكون مجزئا فلا أظن يتصور، يعني المفترض أنه يعني القضاء يستلزم الإجزاء، إذا كان مجزئ فهو لا يقضي إلا في الحالات اللي ذكرناها عند بعض أهل العلم، وإلا الأصل أنه مجزئ ومسقط للقضاء. قال الشيخ رحمه الله: وهي ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره، ومنع منه بعض المحدثين مطلقا. هل يجوز رواية الحديث المعنى؟ الشيخ رحمه الله يقول: لا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى. لابد أن نبين أن الأصل هو رواية الحديث باللفظ، وأن المحدثين يحرصون على هذا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نظر امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هذا هو الأصل، أن يؤدي المحدث أو الراوي الحديث كما سمعه، ولا يتصرف في ألفاظه لا بزيادة ولا بنقصان ولا بتغيير لفظ بآخر. متى تجوز الرواية بالمعنى؟ إذا تعذر عليه ضبط ألفاظ الحديث جاز له أن يرويه بالمعنى، لكن بشرط، قال: لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور، يكون الراوي عنده معرفة بالألفاظ التي تغير المعنى فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره. إيه نعم، لا يأتي بلفظ آخر مختلف تماما قد يترتب عليه الاختلاف في الحكم، بل يعني يحاول أن يقرب اللفظ النبوي بقدر ما يستطيع. والواقع في الحقيقة أنه رويت الأحاديث بالمعنى، ولذلك يعني تعددت الروايات للواقعة الواحدة أو القصة الواحدة، بعضها قد يكون بعضهم يختصر وبعضهم يزيد، أو يروي القصة كاملة وبعضهم يختصر فيها، لكن لا شك أنهم كلهم يعني يحرصون على رواية ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم كما هي إلا إذا تعذر عليه ذلك. قال: ومنع منه بعض المحدثين مطلقا، بعض المحدثين منع عن التحديث بالمعنى، فإما أن ترويه كما هو وإما أن لا ترويه، والذي عليه العمل هو القول الأول وهو رواية الحديث بالمعنى. قال: ومراسيل الصحابة مقبولة. المرسل هو أن يسند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه منه بل سمعه بواسطة، كان يقول مثلا أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهو لم يسمعه منه، أو يقول ابن عباس، أو يقول محمد بن أبي بكر الصديق مثلا وهو ولد في حجة الوداع. فمرسل الصحابي مقبول، هذا هو قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح، مرسل الصحابي. ثم قال الشيخ: وقيل إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي، هذا القول الثاني، أنه أن مرسل الصحابي مقبول إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي، فإن علم أنه يروي عن غير صحابي كان يروي عن التابعي، وهذا متصور، بعض التابعين كبار وبعض الصحابة صغار فيروي الصحابي عن تابعي وهذا واقع، فلا يقبل. لكن الصحيح أن مرسل الصحابي مقبول مطلقا. ثم قال: وفي مراسيل غيرهم روايتان، مرسل التابعي وتابع التابعي هل يقبل؟ قال: في روايتان، يعني عن الإمام أحمد رواية بالقبول، قال: القبول كمذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين اختارها القاضي، والمنع وهو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية. هاتان الروايتان في مرسل غير الصحابي، والذي عليه جمهور المحدثين أن يعني من المتقدمين أن المرسل ينظر إليه بحسبه، هو قد يكون من قسم الضعيف لكن قد يقوى بحسب المرسل وبحسب تعدد المرسلين واختلاف يعني درجاتهم في هذا. يقول: وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لأكثر الحنفية. عموم البلوى معناه كل حكم أو مسألة يحتاجها عموم الخلق، فهذا نسمى تعم به البلوى، يحتاج عموم الخلق. يعني مثلا لما تقول مثلا ملك النصاب في الزكاة، ليس كل واحد يمتلك نصابا فليس ما تعم به البلوى، لكن حينما تقول مس الذكر ينقض الوضوء، كل واحد مكلف بالصلاة وكل واحد مكلف بالطهارة ولا لا، فهذا مما تعم به البلوى، فهل يقبل فيه نقل خبر الواحد؟ الجمهور يقولون نعم، خبر الواحد مقبول، سواء ما نقله هو حكم تعم به البلوى أو حكم لا تعم به البلوى. الحنفية قالوا لا يقبل فيما تعم به البلوى، لأن ما تعم به البلوى يعني في الغالب أن الناس يحرصون عليه وينقلونه، فكيف ينفرد به واحد؟ يحتمل أنه أخطأ، لكن الصحيح هو قول جمهور أهل العلم. قال: وفي الحدود، يعني يقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهة. يعني في هناك عقوبات تسقط بالشبهة، إذا وجد فيها شبهة تسقط، حفظا لي يعني جانب العفو، وأن يكون جانب العفو يغلب على جانب العقوبة، لأن تخطئ في العفو خير من تخطئ في العقوبة. فهل يقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهة؟ نعم، فلو جاء خبر واحد في إثبات حد يقبل. بعض الحنفية كالكرخي قال لا يقبل. قال: وفيما يخالف القياس، وحكي عن مالك تقديم القياس. أيضا إذا جاء خبر الواحد على خلاف القياس فهل يقبل؟ الجمهور يقولون نعم يقبل، ويكون مستثنى من القياس. مثلا عندنا القاعدة والقياس أن المثلي يضمن بمثله والقيمي يضمن بقيمته، فلو أتلفت سيارة لشخص إن أمكن مثلها، سيارة مثلها أو قيمتها، ففي أشياء قيمية وفي أشياء مثلية وهي مضبوطة في كتب الفقهاء. لكن جاءنا حديث المصرة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. والمصراة هي الشاة أو الناقة، تترك أياما لا تحلب فيكبر ضرعها فيظن أنها تحلب هكذا، فيحلب أول يوم المشتري، وثاني يوم، ثالث يوم تعود إلى طبيعتها، فيكتشف أنه قد غش. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن شاء أمسكها خلاص، وإن شاء ردها وصاعا من تمر بدل إيش؟ الحليب الذي أخذه. التمر ليس مثل للحليب وله قيمة، يعني ما ليس درهم ولا دينار، فهو على خلاف القياس. فالجمهور أهل العلم يقولون الحديث أصل بذاته، إذا صح أصل بذاته، فيستثنى، يقال المثل يضمن بمثله والقيم بقيمته إلا في المصرة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. حكي عن مالك أنه يقدم القياس، والصحيح أنه لا يقدم القياس، بل من مذهبه كما يعني صححه أتباعه أنه لا يقدم القياس، بل إذا تعارض مع نقل آخر وليس مع قياس. وقال أبو حنيفة: ليس بحجة إن خالف الأصول أو معناها. مخالفته للأصول أن يخالف القواعد العامة، يأتي الحديث بمخالفة القواعد العامة. مثال ذلك إذا قلنا أن القاعدة العامة هي أن متلف الشيء يضمنه بنفسه، متلف الشيء يضمنه بنفسه. طيب، فحينما يجي الحديث ويثبت الدية على العاقلة، وش دخل العاقلة في ملاهب اللي أتلفت ولا؟ فهذا يقال أنه يخالف الأصول. ينقل عن أبي حنيفة أنه يقول إن خالف الأصول أو معناها لا يقبل. لماذا؟ لأنه يكون مظنة الخطأ من الراوي. لكن الصحيح والله أعلم أنه إذا ثبت الحديث بسند لا إشكال فيه ومن رواة عدول وضابطين أنه يقبل ويكون أصلا بيش بذاته. قال: ثم ها هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث إنها لفظية، بحكم أن الكتاب الكريم والسنة النبوية هي ألفاظ، هذه الألفاظ لها قواعد في كيفية استنباط واستخراج الأحكام منها، يشترك فيها الكتاب والسنة، ولذلك تكلم عنها هنا، ثم بعد ذلك سيتابع الكلام على بقية الأدلة. فهذه مثل المستقطع في الوسط، لأنها أبحاث متعلقة بالقرآن الكريم والسنة النبوية، والألفاظ هي التي تدل على المعاني، الألفاظ هي التي تدل على المعاني، فلا بد من قواعد تضبط كيفية الوصول إلى المعنى، وهل هو عام أو خاص، مطلق أو مقيد. قال: منها، يعني من هذه المسائل، اللغات توقيفية للدور، وقيل اصطلاحية لامتناع فهم التوقيف بدونه. اللغات هي نعمة من الله جل وعلا، أنعم الله بها على بني آدم في التواصل فيما بينهم، علمه البيان كما قال الله جل وعلا. لكن السؤال: هل هي توقيفية بمعنى أن الإنسان ألهمها من الله جل وعلا، أو هي اصطلاحية اتفق مجموعة من الناس لوضع أسماء على الأشياء؟ فالقول الأول يقول هي توقيفية للدور، لأننا إذا لم نقل إنها توقيفية وقلنا إنها اصطلاحية، الاصطلاح يتوقف على اصطلاح سابق فيتسلسل، والاصطلاح اللي قبله يتوقف على اصطلاح قبله فيتسلسل، هذا فيمتنع، والدور التسلسلي ممنوع. وأيضا الله جل وعلا يقول: وعلم آدم الأسماء كلها واختلاف ألسنتكم وألوانكم، فهذا يدل على أنها توقيف. القول الثاني قال هي اصطلاحية، لما؟ قال: لامتناع فهم التوقيف بدونه، يعني بدون الاصطلاح، لا بد أن يكون بيني وبينك قاسم مشترك حتى أفهم كلامك وتفهم كلامي، فيتعذر أنك تفهم التوقيف أو معنى الكلام اللي أنا بقوله إذا لم يكن بيني وبينك اصطلاحات مشتركة. قال: وقال القاضي: كلا القولين جائز في الجميع وفي البعض والبعض، أما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي، فيجوز خلق العلم في الإنسان بدلالتها على مسمياتها، وابتداء قوم بالوضع على حسب الحاجة أو بحسب، على حسب كما في المخطوط، على حسب الحاجة ويتبعهم الباقون. هذا هو القول الصحيح، أن منها توقيفي وهو الأصل بإلهام الله جل وعلا، ومنها اصطلاحي. والآن تعرف تنشأ عندنا أدوات وأشياء مثل الجوال مثلا، الطيارة، القطار، الهاتف، التلفاز، تنشأ أشياء ويصطلحون الناس عليها، وتتطور اللغة يصطلح الناس على ألفاظ معينة، رموز يستعملونها في الدلالة على الأشياء، فإذا فيها جانب توقيفي وفيها جانب اصطلاحي. أما الواقع يعني حينما نريد أن نحدد الواقع ما هو اللفظ التوقيفي والاصطلاحي قد لا نستطيع أن نميز بينهما. لكن المهم هنا أن نقول إن كانت الألفاظ شرعية فهذه لا دخل للاصطلاح فيها. الألفاظ الشرعية التي يتكلم بها الله جل وعلا أو يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم ويضعون لها دلائل خاصة، ما للناس علاقة في وضع اصطلاح لها، إنما الله جل وعلا هو الذي يبين معناها، كالإيمان والكفر والصلاة والزكاة والصيام والحج، والألفاظ القيمية المطلقة كالعدل والظلم والشرك والتوحيد والعرف والإحسان والمصلحة والمفسدة، فهذه ألفاظ ما يمكن يعني هذه توقيفية وهي شرعية بمعنى أن الشارع أمر بها ودل عليها، فلا يمكن أن يأتي واحد ويصطلح على خلاف معنى فيها فيكون يسمي الكافر مؤمن والكافر والمؤمن كافر وهكذا. لا دخل للاصطلاح في الألفاظ الشرعية التوقيفية. ثم قال رحمنا الله وإياه، ثم قال يعني القاضي أبو يعلى، ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا ولقياس التصريف، ومنعه أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية. ثبوت الأسماء قياسا يعني هل يمكن أن يقع القياس في اللغة؟ ومعناه أننا إذا وجدنا العرب سمت شيئا من الأشياء لمعنى موجود فيه ثم وجدنا هذا المعنى في شيء آخر، فهل يسوغ لي أن أنقل اللفظ من هذا المعنى إلى المعنى الآخر فأسميه بمثل اسم ذلك المعنى؟ المثال المشهور له مثلا الخمر. مثلا يقول بعض الناس أن الخمر وضع لعصير العنب لكن سمي بذلك لأنه يخامر العقل، فإذا وجدنا مثلا التمر إذا عصر أو إذا خمر صار خمر، يعني إذا ترك مع الماء وتحلل ممكن يتحول إلى خمر، نسميه خمرا ولو لم يكن عصير عنب، نسميه خمر لغة من حيث اللغة. كذلك مثلا يقولون الزنا هو علاج فرج في فرج محرم طبعا أو محرم مشتهن طبعا. وجدنا اللواط هو في اللغة اسم لواط، نعم، لكن هو نفس المعنى اللغوي، نفس العلة التي لأجلها سمى أهل اللغة الزنا زنا موجود في اللواط، فيمكن نسميه زنا من حيث ماذا؟ اللغة. طبعا هذا يجري في قياس التصريف. وش قياس التصريف؟ هو أن من قامت به صفة سمي بها، فمن قام به العلم سمي عالما، من قام به الضرب سمي ضاربا، سواء كان زيد ولا عبيد ولا محمد ولا خالد. وأسماء الأعلام لا قياس فيها، يعني أنا أسمي واحد محمد أتوقع أنه يصير يعني متصف بصفات الحمد، لكن قد يكون مذموما مذمما ولا لا، فلا أسمي مثلا واحد آخر سيء على محمد لأن ذاك محمد فيه صفات، هذا لا قياس فيه، إنما القياس هو فقط في أسماء المعاني. أسماء المعاني كالخمر سميت خمرا لمخامرتها العقل، كالقارورة سميت قارورة لأن الماء يقر فيها. وأيضا يجوز إحداث أسماء لأشياء جديدة، يعني مثلا السيارة في لغة العرب بما يسير، وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم، وجدنا السيارة تسير فسميناها سيارة. طيب القطار يسير ليش ما سميناه سيارة؟ لا، لابد من التمييز، القطار لأنه يقطر بعضه بعضا سمي قطارا. وهكذا اللغة تنمو وتتعدد بهذه القياسات. قال والكلام، هاتان مسألتان يبدأون بهما دائما في المقدمات اللغوية وهي مبدأ اللغات وإمكانية القياس فيها، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى تعريف الكلام وانقسامه إلى الأقسام التي سيذكرها المؤلف. قال والكلام هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف. هذا هو الكلام، عبارة عن الأصوات التي تصدر من الإنسان لكنها معتمدة على مقاطع محددة فتنتج حروفا تركب تصير كلمات، وهو جمع كلمة. الكلام جمع كلمة. ما هي الكلمة؟ اللفظ الموضوع لمعنى، كزيد خالد محمد، لفظ سواء كانت اسم أو فعل أو حرف، كل هذه تسمى كلمة. وخص أهل العربية الكلام بالمفيد، يعني كلام كذا، كلام هذا اللفظ خصوه بما أفاد، وهو الجمل المركبة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، إما جملة اسمية أو جملة فعلية. الجملة الاسمية تتكون من مبتدأ وخبر، والجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل. فالكلام إذا أطلق في لغة العرب ينصرف إلى الجمل التي تفيد معنى، معنى مستقل غير الجمل الناقصة، كأن تقول غلام زيد، كتاب محمد، سيارة زيد، هذه كلمتين صح ولا لا؟ بس مضاف ومضاف إليه، ليست جملة هذه وليست كلاما. لا بد أن يكون الكلام جملة مفيدة يصح الوقوف عليها، وهي تنحصر في فعل وفاعل ومبتدأ وخبر. طبعا يعني قد تزيد الجملة بحسب ما يضاف إليها من مفعول به أو مفعول مطلق، أو يتقدمها أفعال ناسخة ونحو ذلك، لكن الأساس هذا هو جملة اسمية وجملة فعلية. يقول: وغير المفيد كلم، يعني اصطلح أهل اللغة على تسمية الكلام المفيد كلام، الكلام غير المفيد كلم، كديز أو لفظة مهملة لا معنى لها يقال له كلم، هذا اصطلح. وأما الكلمة فهي اللفظة الموضوعة لمعنى، الكلمة هي اللفظة الموضوعة لمعنى، هذا اصطلاح لغوي. لكن إذا جيت لأهل اللغة قد يسمون يعني خطبة كاملة كلمة، ألقى كلمة فصيحة، هذا المعنى اللغوي، لكن هذا اصطلاح. اصطلح أهل العربية على الكلمة هي اللفظة الموضوعة لمعنى، الكلام هو الجملة المفيدة، الكلم هو الكلام غير المفيد أو اللفظ غير المفيد. فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة. طيب، الكلام يوضع لمعاني ولا؟ يعني مثلا أسد وضع للحيوان المفترس، البحر للماء الكثير، الشمس لهذا الكوكب الذي يخرج نهارا، القمر لهذا الكوكب الكبير الذي يخرج ليلا، النجم لما عداه، الشجر، يعني هذه ألفاظ وضعت لمعاني. لما تجي أنت تبي تستعملها، فإما أن تستعملها فيما وضعت له، أو أن تتجاوز المعنى المستعمل إلى معنى آخر بينه وبين المستعمل علاقة. فيقول: إن استعمل يعني اللفظ في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة، إن كان بوضع اللغة فهي اللغوية، أو بالعرف فالعرفية كالدابة لذوات الأربع، أو بالشرع فالشرعية كالصلاة والزكاة. يعني أن استعمال الألفاظ في معانيها التي وضعت لها، إما أن يكون الواضع لها هم أهل اللغة مثل أسد بحر، وهي كتب اللغة موجودة، فإذا استعملتها فيما وضع لها في اللغة سمينا حقيقة لغوية، وإما أن يكون الواضع لها أهل العرف، الناس يتعارفون على وضع الألفاظ لمعاني. يعني لما يقال الدابة تنصرف إلى ويش؟ ذوات الأربع التي تركب. الآن حنا لما نقول السيارة تنصرف إلى ويش؟ هذه السيارة الصغيرة التي تركب بهذه الطريقة. لما نقول الثوب ينصرف إلى القميص، يعني الثوب في اللغة أوسع من ذلك. فحنا أو نحن أيها الأهل العرف وضعنا هذه الألفاظ لمعاني أخص من معانيها اللغوية، فإذا استعملتها في معناها العرفي سمي حقيقة عرفية، حقيقة عرفية. مثل إذا قلت حتى سواء كانت عرفية بعرف الناس أو عرفية بعرف أهل الفن، مثل السنة، الآن السنة إذا استعملتها في كتب الأصول تريد بها الدليل نسميه حقيقة عرفية أو اصطلاحية، حقيقة عرفية. هذا النوع الثاني من الحقائق. النوع الثالث من الحقائق الحقيقة الشرعية، وهي اللفظ الذي يضع له الشارع معنى يختص به عن غيره، أخص من المعنى اللغوي أو أوسع، مثل الصلاة في اللغة الدعاء، أخصها الشارع بعبادة ذات أقوال وأفعال مبتدأة مختتمة بالتسليم. حقيقة صارت لكنها مب لغوية، حقيقة شرعية. المنافق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان، حقيقة شرعية. الزكاة هي إخراج مال مخصوص في وقت مخصوص بنصاب مخصوص إلى آخر التعريفات التي يذكرونها، نسميها حقيقة شرعية. فصارت عندنا الحقائق كم؟ ثلاث. طيب، أنكر قوم الشرعية وقالوا باق والزيادات شروط. بعض أهل العلم قالوا ما في شيء اسمه حقيقة شرعية، الشارع أبقى الألفاظ اللغوية كما هي ولكنه زاد فيها شروطا، وهذا القول ضعيف، والصحيح أن الشارع تصرف في الألفاظ كتصرف أهل العرف، فإما وسع الدائرة أو ضيقها بحسب مراده منها. وذلك الفسق مثلا حينما نقول فسقت القشرة يعني خرجت، لكن الشارع خص الفسق بماذا؟ بالعصيان، مخالفة الأمر الشرعي، مخالفة الأمر الشرعي. قال وكل يتعين باللافظ، باللافظ هكذا في المخطوط، وكل يتعين باللافظ. كل إشارة إلى ويش؟ الحقيقة العرفية واللغوية والشرعية. تتعين بماذا؟ باللافظ. إن كان المتكلم لغوي فالأصل أنه يستعمل اللغة، ولهذا قال فمن أهل اللغة بدون قرينة، يعني تصرفها عن المعنى اللغوي، شو نسميها؟ اللغوية. وبقرينة وبقرينة العرفية، أو بقرينة العرف العرفية، وبقرينة العرف العرفية. ومن أهل الشرع الشرعية. فلما تقرأ في كتب الفقهاء الصلاة، الصيام، الزكاة، ما تحمل على المعنى اللغوي وإنما تحمل على المعنى الاصطلاحي. قال ولا يكون مجملا كما حكي عن القاضي وبعض الشافعية. المجمل هو اللفظ المتردد بين أكثر من معنى. فما تجي مثلا تقول لبس فلان ثوبه، تقول الثوب في اللغة يطلق على الخرقة ويطلق على القميص، فأنا ما أدري وش لبس، هل هو لبس يعني خرقة ولا لبس ثوب؟ نشوف المتكلم منه، إن كان من أهل العرف الذين يستعملونه فإذا ما يصلح هذا الكلام. وكذلك لما يقول الشارع صلوا بالليل والناس نيام، تجي تقول الصلاة في اللغة هي الدعاء وتطلق في الشرع على المعنى، وأنا ما أدري هل يريد بالصلاة في الليل أني أدعو ولا أني أصلي الصلاة المخصوصة؟ لا، ما يصلح. إذا أطلقت من الشارع انصرفت إلى المعنى الشرعي ولا تكون مجملة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. لما انتهى من هذا، وهذا طبعا باب عظيم في الفهم يجب أن تنتبه له، أن تستعمل أو أن تحمل لفظ كل متكلم على ويش؟ على مراده ومصطلحه، على مراده ومصطلحه. فمثلا كلمة النسخ أيها الإخوة في كلام السلف لها معنى، في كلام الأصوليين عندنا لها معنى آخر. فلما يجي ابن عباس رضي الله عنه أو يجي غيره من التابعين يقول هذه الآية منسوخة، فتجي تفسر النسخ، تسقط تفسير النسخ عند الأصوليين على كلامه وتكتشف أنها ليست منسوخة بل هو عام وخاص، تقول أخطأ ابن عباس. لا، ما أخطأ، هو استعمل المصطلح اللي هو يريده، عندهم النسخ أوسع من النسخ اللي بعد ذلك تطورت دلالته، واضح؟ فافهم مراد المتكلم بحسب مصطلحه ولا تفسر مصطلحك أنت. قال وإن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز بالعلاقة. إذا استعمل اللفظ في غير ما وضع له، سواء كان في اللغة واستعملته في معنى آخر، أو في العرف ونقلت من العرف إلى معنى آخر، أو في الشرع واستعملته في معنى آخر، يسمى مجاز. لكن لا بد يكون هناك علاقة ما بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، هذه العلاقة هي التي بسببها الذهن يكتشف أنك أردت هذا المعنى، وإلا لا يكون الكلام بيانا بل إلغازا. فإذا قلت مررت السوق فوجدت سوق المواشي فوجدت غزالا يباع، يعني سوق المواشي غزال يباع، ما يمكن يتبادر إذا واحد أن امرأة ولا لا؟ لكن إذا جاءت في سياق آخر جيد، يعني لو ذكرها في مكان آخر قد ينتقل الذهن بسبب السياق إلى المعنى المقصود. إذا لابد يكون هناك علاقة ما بين المعنى الأساسي والمعنى الذي أنت نقلت الكلام إليه حتى السامع يفهم مرادك، وإلا صار إلغازا وتلبيسا وليس بيانا. يقول هناك معاني مشتركة، إما معنى مشهور كالشجاعة في الأسد، يعني الأسد يطلق على كل واحد فيه جرأة ولا لا؟ تقول رأيت أسدا يمشي في السوق، ما يتبادر إلى ذهنك أن أسد هو الحيوان المفترس، يكون شخص شجاع. أو فلان ذيب، يعني إذا كان مختص ببعض الصفات التي يختص بها الذيب. أو الاتصال، يكون فيه اتصال ما بين المعنى أو اللفظ والمعنى الآخر، مثل إذا قلت الخمر حرام، الخمر حرام، لما تضيف التحريم إلى الأعيان، وش الأعيان؟ هذه الأعيان، الماء حلال أو حرام. في الحقيقة الذي يحرم ويحل وش هو؟ الشرب، فعلك فيه. طيب أنت ما أضفت الفعل، ما أضفت الحكم إلى الفعل، ولكن أضفته إلى العين، مباشرة الذهن ينتقل إلى وش؟ إلى الفعل. ليه؟ لأنه مبرمج على أنه لا يمكن أن تضاف الأحكام إلى الأعيان والذوات، فإذا لابد أن تقدر فعلا موجودا فيها. قال كالخمر حرام، والحرام شربها، والزوجة حلال، والحلال وطؤها، أو لأنه سبب أو مسبب. حينما يقول الله جل وعلا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، لباسا، هل اللباس ينزل؟ في لباس ينزل؟ وش اللي ينزل؟ أسبابه، ها، الماء ينبت ولا لا، وتنبت به وتنمو به الحيوانات وكذا، هذه هي الأسباب. لكنه أطلق المسبب وأراد السبب، أطلق المسبب وأراد السبب. فالمعنى المجازي، المعنى المجازي في الحقيقة يدل على سعة اللغة، لكن لابد يكون في قاسم مشترك ينقلك، يعني مثل ما تقول مثل المحول يحول من 110 إلى 220 حتى ما يضطرب الاسم، ينقلك من المعنى الحقيقي إلى المعنى اللغوي. وقد يستعمل في الإلغاز، يعني أذكر بعض المشايخ كان يلقي درس في السجن، وبعض السجناء عيار، يعني يريد أن يسخر بالشيخ، وبخاصة إذا كان بعض الشيخ ما يفطن لمراد المتكلم. فأحد اللي جالسين في الخلف قال أنا بسأل، يسولف على ربعه، بعضهم ملزمون بالحضور، خليكم تضحكون عليها الحين. شيخ سؤال تفضل، قال هل يجوز أن يصيد غزال وأنا صائم؟ يجوز أن يصيد غزال ولا صائم؟ فالشيخ كان فطن، فيعني أمده بصره قام ناظر، قال صيد الغزال هو اللي جابك أنت أمثالك من الرديين هنا. إيه، فعرف مراده وهو شو؟ إيه يعني الغازل. لا، لو كان شخص كان إيه شو المشكلة تصيد غزال وأنت صائم ولا مفطر، ما عندك مشكلة. فهو استعمل المعنى المجازي، لكن القرينة بعيدة جدا، فالمتفطن يفطن. ولذلك الفصيح أو الذكي يعني قد يكون يفطن، يعني يفهم من لحن الكلام ما لا يفهمه إيش غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسعدين إن كان بنو قريظة قد نقض العهد فالحنى لي الكلام لحنا، لا تصرح تقول نقض العهد، الحنى لي لحنا بس. طبعا ما اتفق معهم على لفظ، لما جاءوا قالوا عضل والقارة، موقعتان صار فيها مقتلة للصحابة، ففهم من النساء مباشرة أن العهد قد نقض. هذا يعني لحن في الكلام، يعني يجب أن يكون هناك قاسم مشترك. فالمجاز أيها الإخوة المفترض أنه يكون فيه قرينة، إذا لم تجد قرينة أو كانت القرينة خفية جدا بحيث لا يفهمها إلا الأفراد وبأدلائل يعني صعبة، لم يكن هذا الكلام بيانا بل صار إلغازا. ولذلك ضبط أهل العلم المجاز بشروط حتى ما يتلاعب، يعني ممكن أن تقول كل شيء مجاز. ولذلك المجاز اعتبره بعض العلم طاغوت، لماذا؟ لأنه يحرف الكلام عن مواضع، يعني مثلا تقول الجنة مجاز والمقصود بها الأنس وسعة الخاطر والراحة، ولا ما فيها شيء، يعني مآكل ومشارب ما فيه، لكن الواحد صار مستانس ومساسع صدره كأنه يأكل ويشرب ولا لا، بس ولا لا فيها لا أكل ولا شرب ولا مجاز. وهكذا يعني هدم الدين كله باسم المجاز بسبب الخلل بالشروط، لكن إذا طبقت الشروط المعروفة في كتب اللغة صار إن شاء الله الموضوع محكم. يقول: وهو فرع الحقيقة، فلذلك تلزم دون العكس أو تلزمه دون العكس. هو يعني المجاز فرع الحقيقة، متفرع، الحقيقة هي الأصل، فلذلك تلزمه يعني المجاز يلزم الحقيقة، والحقيقة لا تلزم المجاز. يعني ليس لكل لفظ حقيقة، لا ليس لكل لفظ حقيقي مجاز، مو شرط، لكن لكل مجاز حقيقة، لأن المجاز هو نقل اللفظ الحقيقي إلى ويش؟ إلى معنى آخر، وسمي مجازا لأنك تجاوز المعنى الحقيقي، تجاوزه، فجاوزته إلى معنى آخر. فإذا كل لفظ مجازي لابد له ماذا؟ من حقيقة، وأما كل حقيقة فلا يلزم أن يكون لها مجاز. قال: تنبيه: الحقيقة أسبق إلى الفهم ويصح الاشتقاق منه بخلاف المجاز. يعني نبه تنبيه يسير إلى كيف أفرق بين هذا اللفظ حقيقي ومجازي، وهذا باب كبير جدا، بعضه يتفقون عليه وبعض يختلفون فيه. من الطرق التفرق بين الحقيقة والمجاز أن الحقيقة في الغالب هي التي تتبادر إلى الذهن، تسبق إلى الذهن، لكن يصرفك عنها القرينة، يصرفك عنها القرينة. فأنت أول ما تسمع مثلا كلمة الغزال يتبادر إلى ذهنك الحيوان، تسمع كلمة أسد، البحر، يتبادر إلى ذهنك ما الكثير. لكن لما يجي قرينة تربط مباشرة، النبي صلى الله عليه وسلم ركب مثلا فرس أبي طلحة وقال: وجدناه بحرا، ما يتبادر إلى ذهنك طبعا، أكيد بتتصور أول شيء ويش؟ الماء الكثير والبحر أكيد، لكن تنتقل من هذا الماء الكثير إلى ويش؟ إلى الفرس، فتكتشف أن المقصود به سرعة الجري. هذه العملية طبعا تمر في الذهن بسرعة جيد، حتى أن بعض الأحيان قد تقول: ما لدعي تقول لي حقيقة ومجاز، على طول هذا أنا فهمت المعنى، لكنه في الحقيقة مر بهذا ورجع، مر بالمعنى الحقيقي وأخذ منه المعنى المشهور، ثم رجع إلى اللفظة الأخرى فاستطاع أن يقرن بينهما، وهذه العملية تتم بسرعة. يصح الاشتقاق منه بخلاف المجاز، يقولون اللفظ الحقيقي يشتق منه، يعني يتصرف، تقول: أمر، يأمر، مأمور، إذا كان المراد بذلك هو طلب الفعل. أما أمر بمعنى شأن ما يتصرف، وهذا محل نظر، بعض العلم يرى أنه ليس بصحيح، وليس هنا المقصود يعني تحقيق الكلام في هذه المسألة، لكن تراجعها في كتبها المختصة بها. قال: ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقة ولا إجمال لاختلال الوضع به. قد يتردد الذهن ما بين الحقيقة والمجاز، في هذه الحالة ماذا تصنع؟ نقول: قاعدة، الأصل في الكلام الحقيقة، ولا نقول يكون اللفظ مجملا لتردده بين الحقيقة والمجاز، لا، بل يكون اللفظ ماذا؟ حقيقي، فإذا ادعيت نقله عن المجاز نقول: هات إيش الدليل. ولذلك مثلا حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، فليصلي، الأصل أننا نقول يصلي يعني يجلس يصلي، لكن السياق يشعر بأن المقصود هنا وشو؟ الدعاء، الدعاء. فإذا أنا أحمله على المجاز لتعذر الحمل على الحقيقة مثلا، ولا أقول أنه مجمل لأنه متردد ما بين الحقيقة والمجاز. وكذلك إذا قلت: وجاء ربك والملك صفا صفا، إذا قال لي قائل: والله المجاز أن جاء أمر ربك، أقول الأصل في الكلام الحقيقة، فإذا ألزمني فقال: والله يلزم من ذلك أنه يتحرك، وكل متحرك محاط، والله جل وعلا متعال عن الإحاطة، نقول هذه اللوازم أنت قدرتها بسبب أنك جعلت هناك قاسم المشترك بين المخلوق والخالق، فكل مخلوق يتحرك، نعم يلزم منه هذا اللازم، لكن الخالق ما يلزم منه. طيب كيف ما يلزم منه؟ ما أدري، لما تدخل لي في الكيفية ما أدري، لكن المعنى أعرفه، استوى، الاستواء معلوم في اللغة، لكن كيف يستوي؟ الله أعلم، فتتوقف. فإذا أراد أن ينتقل من من من المعنى الحقيقي إلى وصف الكيفية، هنا يتوقف الإنسان لأنه لا يحيط به علما، ونقول: ليس كمثله شيء، يدنو وهو علي في علوه، ويقرب وهو في علوه جل وعلا، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء جل وعلا. قال فإن دل على معنى واحد، لكن نشرح قوله لاختلال الوضع به. ايش معنى لاختلال الوضع به؟ يعني به يعود الضمير الى ايش؟ ها احسنت، يقول كلما دار اللفظ بين معنى حقيقي ومجاز احمله على الحقيقة إلا إذا دل دليل على المجاز، ولا تقول هو مجمل لأن الإجمال يختل الوضع به واللفظ، لأن ما تدري وش المراد. فكلما استطعت أن تبتعد عن الإجمال فهذا هو الأصل، لأن اللفظ يختل به والوضع يختل به، لأنك ما تدري وش المراد. وحنا الكلام وضع ليش؟ للبيان والإيضاح والإفهام. فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص. انتقل الآن لأقسام أخرى يا أخوة للكلام، وهو المتلقي. المتلقي لما يسمع الكلام كيف يفهمه؟ هل يفهمه بدون احتمال أو في احتمال يسير، أو يفهمه بس أكثر من معنى؟ يعني يترتب الكلام بحسب وضوحه وخفائه إلى الأقسام التالية. قال فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص، وأصله الظهور والارتفاع. هذا القسم الأول وهو دلالة اللفظ على معنى لا يحتمل غيره، كقوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء. تفيد هذه الآية أن المرأة المطلقة تعتد كم؟ ثلاثة. ما يمكن يقول واحد اثنين ولا يقول إيش واحد ولا يقول أربعة، فهو دل على المعنى المقصود دلالة إيش نصية. قال وأصله الظهور والارتفاع، كأن المعنى ظهر وارتفع حتى ما به خفاء. قال وقد يطلق على الظاهر، يعني كلمة النص قد تطلق على الظاهر. ما هو الظاهر يا شيخ؟ قال وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره. المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره. لما تقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، السابق إلى الذهن أن كل مطلقة تعتد ثلاث قروء، سواء كانت مدخول بها أو غير مدخول بها، حامل أو غير حامل، ولا لا؟ طيب، لكن من الممكن أن الشارع يستثني فيقول مثلا اللي ما دخل بها ما عليها عدة، وهذا واقع صح ولا لا؟ فإذا الظاهر هو الذي يتبادر إلى ذهنك منه معنى، لكن تقول والله من الممكن أن يعني يخص أو يراد به ما هو أخص من ذلك. أما النص لا، ما يحتمل، أو يحتمل احتمال بعيد يكون الذاهب إليه يعني تستغرب أنه يقول بهذا. نعم. قال فإن عضد الغير دليل وأكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى. يقول الظاهر أكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى، وهو اللفظ الذي يتبادر إلى المعنى إلى الذهن منه معنى مع تجويز غيره، هذا أكثر الاستعمالات. لكن قد يستعملون كلمة الظاهر على النص أو العكس، وقد يطلقون على الظاهر نصا، هذا توسع في الاصطلاح. المقصود هو الفكرة، وهو أن اللفظ قد يدل على المعنى دلالة واحدة لا تحتمل، سميتها نص سميتها ظاهر سميتها باطن سمي اللي تبيه، المهم أنه مصطلحنا فيه النص. اثنين، اللفظ قد يدل على المعنى مع تجويز غيره، هذا نسميه ظاهر. طيب، قال فإن عضد الغير دليل يغلبه لقرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح سمي تأويلا. التأويل في اصطلاح الأصوليين هو أنك تصرف اللفظ عن المعنى المتبادر إلى المعنى المرجوح بدليل. فمثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الأصل كل مطلقة تتربص بنفسها ثلاث قروء، ثم تقول أصرف هذا اللفظ عن ظاهره فأخصصه فأخرج منه المرأة التي طلقها زوجها قبل الدخول. لماذا؟ فيقول لك لماذا أخرجتها؟ فتقول لقول الله جل وعلا ها يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعددون. سمعا وطاعة، ما دام من المخرج والنص خلاص. فإذا نسميها الحركة ذي وهي إخراج بعض الأفراد، صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر نسميه ماذا؟ تأويل. كذلك مثلا قد تسمع قول الله جل وعلا إذا قرأ القرآن، إذا قرأت القرآن فاستعذ. المتبادر إلى الذهن أن ما بعد إذا يكون في الأخير صح، يعني إذا شربت فقل الحمد لله، متى تقول الحمد لله؟ بعدين صح. الآن يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ، يتبادر إلى ذهنك أن الاستعاذة متى؟ نعم، لكن تصرفه عن هذا المعنى إلى معنى آخر بدليل، بدليل. المهم أنه لا يستعمل التأويل إلا بدليل. ما هو الدليل؟ قال قرينة، قرينة في اللفظ، تصرفه عن المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح، مثل فإن كان صائما فليصلي، صائما فليصلي. الأصل في الألفاظ الشرعية عندنا صائم يصلي، صح ولا لا؟ قد يتبادر إلى ذهنك بالنسبة لصائم هو الصيام الشرعي وهذا هو الأصل، ما في قرينة تصرف عن المعنى، صح ولا لا؟ ما تقدر تقول والله صائم عن الكلام ولا صائم عن الحرام، مثل واحد يقول الصائم يقول إن شاء الله وهو ما صام بس صائم عن الحرام، قد يستعمل في معنى غير. لكن الآن هذا لفظ شرعي ما يصرف. طيب ثم تقول فليصلي، ظاهر اللفظ الصلاة ولا لا؟ لكن أصرفه عن المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي وهو الدعاء. لابد تعطينا دليل. يقول القرينة يعني الواحد جالس مع ناس أضيافه زين وهم يأكلون يروح يقوم يصلي، هي مناسبة هم وقت صلاة لكنه يدعو لهم يستغفر لهم، وهذا قول جمهور العلم. ومع ذلك بعض أهل العلم يقول لا يقوم يصلي حتى ما يقدر يناظرهم وهم يأكلون، صح ولا لا؟ بعض الناس ما ودك تناظره ويأكل فتنصرف عنهم بإيش؟ بالصلاة. معنى متقبل يعني ممكن، صح ولا لا؟ الشاهد من هالفكرة كلها أننا حينما يتبادر إلى أذهاننا من اللفظ معنى يسبق إلى الأذهان ثم تجد قرينة تصرفك عن المعنى المتبادر إلى المعنى الآخر نسمي هالحركة ذي كلها وشو؟ تأويلا. هذا هو التأويل في اصطلاح الأصوليين، صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح بحيث تجعل المرجوح راجحا بدليل قرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح. مثل لما يقول القائل الله يقول وأحل الله البيع، وأحل الله البيع، وأنا سأبيع الرز بمثله متفاضلا بيع، والله يقول وأحل الله البيع، أقول نعم صحيح، لكن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر، وتأملنا النص فوجدنا أن الحكمة أو العلة هي الكيل والأرز مكيل، فنثبت الحكم فيه قياسا. هذا القياس أرجح من ماذا؟ من عموم الآية. فأنا أصرف الآية عن ظاهرها العام إلى معنى أخص بسبب هذا القياس. هذه العملية أيضا تسمى تأويلا، وقد يكون في الظاهر قراء يدفع الاحتمال مجموعها دون آحادها. في بعض الأحيان يكون في الظاهر قراء تحوله من ظاهر إلى ويش؟ إلى نص، تحول من ظاهر إلى نص. من هذه القرائن مثلا مؤكدات في العموم، أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أيما امرأة، أي وما مؤكدات في اللفظ يدل على أن ما يستثني منها شيئا سواء كانت ثيبا أو بكرا. نحن معاشر الأنبياء إلى نورث ما تركناه صدقة. المعنى الظاهر والأصل أن ما تركه الأنبياء لا يورث وأنه يتحول إلى صدقة. قد يقول قائل لا، المراد أن ما تركوه صدقة لا يورث، ما تركوه صدقة لا يورث. هذا المعنى لو صح لبطلت الخصائص في النبي، صح ولا لا؟ لأنك أنت إذا تركت مال صدقة يورث ما يورث، أنت إذا عندك مال صدقة يورث ما يورث. إذا قلت أن هذا مالي صدقة أخرجت مالي كل صدقة في حياتي، هل يورث؟ ما يورث. إذا شو الفرق بين النبي وبين غير النبي؟ فيكون في اللفظ في قرائن تدفع الاحتمال المرجوح، صحيح أن بعض القرائن لا يدفع لكن مجموع الاحتمالات يدفع. طيب هذا الاحتمال الذي يرد على اللفظ يقول والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، وقد يقرب فيكفي أدنى دليل، وقد يتوسط فيجب المتوسط. الألفاظ أيها الإخوة قوالب للمعاني، قوالب للمعاني، وتارة توصل هذه الألفاظ الأذهان إلى المعنى بوضوح وتمام ولا فيه أي إشكال، وتارة تنزل قليلا جيد، وتارة قد يتردد فيها الذهن. فأنت حينما تريد أن تصرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح في بعض الأحيان أدنى دليل يكفي، أدنى دليل يكفي. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، الواحد يتبادر إلى ذهنه أن الله يمرض، من هذا المعنى باطل. أدنى دليل خلاص، أو نفس اللفظ أصلا لو كملته بيدفع وشو احتمال الظاهر، والظاهر الآن من اللفظ المرض حقيقة، لكن بقية اللفظ تدفع، فيكفي في هذا أدنى دليل. ليش؟ لأن المعنى المتبادر باطل، فأدنى دليل يكفي لدفعه. وكذلك مثلا إذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني حتى الشخص العامي لو تقول لي إذا خلصت من القراءة استعذ بالله، شو يقول لك؟ معقول صح ولا لا؟ يفهم من الاستعاذة أنها تكون قبل، فأدنى دليل يكفي لي هذا. وبعض الأحيان يكون لا، اللفظ يحتاج إلى يعني أدلة قوية حتى تصرفه، فلما تسمع قول الله والمطلقات يتربصن، ما يمكنك تصرفه بأدنى دليل، لابد يكون دليل ظاهر من نص أو آية أو حديث تبين المقصود. قال فإن دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينة فمجمل، وقد حده قوم بما لا يفهم منه عند الإطلاق، يعني معنى بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق. هذا هو الدرجة الثالثة من البيان، وهو الإجمال، وهو ما تردد بين أكثر من معنى لا تجزم بأحدها، مثل كلمة القرء تتردد ما بين الطهر وما بين الحيض فما تدري، أو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين، لما يقول وآتوا حقه يوم حصاده، ولما يقول أقم الصلاة، وش الصلاة؟ كم ركعة؟ وماذا أقرأ؟ وكيف أركع؟ وكيف أسجد؟ هل تكفي هذه الآية لوحدها لبيان كيفية الصلاة؟ لا. فإذا هذا نسميه مجمل، وهو ما لا يكفي وحده للعمل به. ما هو سبب الإجمال؟ هناك أسباب للإجمال، منها المشترك، وهو ما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضع، يعني الوضع اللغوي، يكون أهل اللغة سبحان الله وضعوا اللفظ لأكثر من معنى، والسياق يحدد المعنى المقصود، لكن هذا من الوضع اللغوي كالعين والقرء والمختار للفاعل والمفعول والواو للعطف والابتداء. ذكر الشيخ رحمه الله مثال على الاشتراك في الاسم والاشتراك في التصريف اللي هو اسم الفاعل والمفعول، والاشتراك في الحرف، والاشتراك في ايش؟ الحرف. مثال الاسم القرء والعين، العين تطلق على وتطلق على المدينة المعروفة، يعني تتعدد، وعلى الجاسوس، يحدد اللفظ أو سياق الكلام يحدد المعنى المقصود. القرء يطلق على الحيض وعلى الطهر، المختار للفاعل والمفعول، والمحتل كذلك للفاعل والمفعول، الواو للعطف والابتداء. ولذلك يختلف أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى والراسخون في العلم يقولون، هل الواو عاطفة على ما سبق فالراسخون يعلمون ويقولون، أو أن هذه مبتدأة ابتدائية فيكون الراسخون لا يعلمون لكن يقولون آمنا به. ومنه الآن بعدما قرر أن الاشتراك باتفاق أهل العلم يكون في المشترك اللفظي جيد، أراد أن يذكر ألفاظ اختلف أهل العلم فيها هل هي مجمل أو مبين. قال ومنه عند القاضي يعني أبي يعلى وبعض المتكلمين حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم لتردده بين الأكل والبيع واللمس والنظر. إذا أضيف الحكم إلى الأعيان مثل حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، فلا بد من تقدير فعل. فالقاضي أبو يعلى وبعض المتكلمين يقولون ما ندري هل يريد الأكل في الميتة أو يريد مع الأكل البيع، هل يدخل فيه اللمس؟ بالنسبة للأم هل المقصود الوطء فقط ولا معها النظر أو الخلوة أو السفر؟ ما ندري. هذا كلام القاضي أبي يعلى. يرد عليه الشيخ فيقول: وهو مخصص بالعرف في الأكل والوطء فليس منه. يعني هذا اللفظ ليس من الإجماع. ليه؟ يقول: لأن العرف في السياق يدل على المقصود. فلما يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وش تفهم منه؟ ها؟ الأكل. تفهم من الأكل، لأن الآية جاءت لمساق إيش؟ بيان المأكولات. ولذلك قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يعني اضطر في وشو؟ الأكل. فإذا ليست مجمل. نعم قد يفهم بعض الناس العموم منها فيصحح له فهمه، كما ماتت شاه وجاءوا يجرونها فسلم: ما لكم يعني لما تنتفعون بإيهاب؟ قال: ميتة. قال: إنما حرم أكلها. فوضح لهم إنما حرم أكلها، فأما الانتفاع بها والاستفادة منها فهذا ليس بحرام. حرمت عليكم أمهاتكم. أنت لما تقرأ قول الله جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم، هل يتبادر إلى ذهنك النظر ولا تقبيل الرأس ولا الخلوة ولا السفر؟ فالشيخ يرد يعني على القاضي ومن معه، يقول: يعني أنتم نظرتم إليه نظر مجرد، وهذا ليس بصحيح. العرف وسياق الكلام يدل على المراد. وتنبه لهذه القاعدة المهمة جدا، وهي سياق الكلام في دلالته على المراد، لأن أهل التلبيس والنفاق ومن في قلوبهم مرض يعتمدون على تعدد الاحتمالات في اللفظ بسبب تجريده عن العرف لكي يستخدمه في المعنى الذي يريد. فتنبه لهذا، تقول: لا يعني الآن هل تريد أن تفسر الكلام بهواك وتقطع النظر عن مراد المتكلم، أو أنك تريد أن تتعرض مراد المتكلم؟ فإن قال: أريد أن أفهمه بهواي، نقول: شو الهجل تعتمد عليه؟ ما له داعي، خلاص أنشئ لك كلاما وحطه من رأسك. وإن كنت تريد أن تفهم من هذا الكلام المعنى لابد أن تعرف مراد المتكلم به، لأنه هو اللي تكلم به، فلا شك أن له مراد ولم يطلقه هكذا حتى يفهم منه كل واحد بحسب إيش معتقده. إذا ضاعت الحقائق يا أخوان. وكان من الممكن أن يجمع في اللفظ الواحد بين الضدين: الحل والحرمة، الصحة والبطلان. وممكن يكون الله موجود وغير موجود، وإله غير إله، ومحمد صادق وكاذب، والقرآن حق وباطل، لأنه يتبع إيش المعتقدات. وهذا إبطال للحقائق، إبطال للحقائق. فأنت تريد أن تتعرف مراد المتكلم، المتكلم تكلم بكلام، هذا الكلام له قواعد منها هذا العرف. لكن تأثر بعض المكلمين للأسف بهذه اللوثة وهي فاسدة. قال: وهو وعند الحنفية منه، يعني من المجمل، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة إلا بطهور، والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته، وليس حكم أولى من حكم. هذه وجهة نظر الحنفية في دعواه من هذا اللفظ مجمل، لما يقول: لا صلاة إلا بطهور، يقول: المراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته. عندنا الحكم، عندنا الصورة، وش الصورة؟ واحد قام يصلي وهو ما توضأ، الصورة موجودة ولا غير موجودة؟ فإذا لا يمكن أن يكون مقصود الشارع لا صلاة موجودة، صح؟ لأن الناس واجد يصلون، هم ما يحب قليل واجد، لكن في ناس يصلون بدون وضوء، قلنا لا، ممكن وممكن، مش رأيك؟ ممكن. إذن الشارع لم يقصد نفي الصورة، لأن الصورة موجودة، ولو قلت أن الشارع يريد نفي الصورة لكان ذلك كذبا. خلاص إذن انتهينا من مراد الصورة، لم يبقى إلا نفي ماذا؟ الحكم. طيب، هل المراد حكم وضعي وهي الصحة، أو يراد بذلك حكم تكليفي وهو الكمال والاستحباب؟ الحنفية يقول: ليس حكم أولى من حكم، ما ندري وش يريد. رد عليهم الشيخ بقوله: فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه. يقول أنه صحيح أن المنفي الصورة لا يمكن، إذا أردت بالصورة الصورة مطلقا صح، لكن إذا أردت بالصورة الشرعية يعني التي طلب الشارع إيجادها، فأنا أستطيع أن أقول الذي يصلي غير مستقبل للقبلة وغير متوضئ صلاته ليست شرعية، فنفيت إيش؟ الصورة الشرعية، وليس الصورة الذاتية التي هي حركات، وإنما أنفي الصورة الشرعية. وبناء على ذلك إذا نفيت الصورة الشرعية سينتفي ماذا؟ الصحة لزوما، فيكون المقصود لا صلاة إلا بطهور، يعني لا صلاة صحيحة مقبولة شرعية إلا بطهور، فلا يكون من المجمل في هذه الحالة. قال: ويقابل المجمل المبين، وهو المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح. الظاهر والنص من المبين، فالمجمل يحتاج إلى شيء يبينه، فيتقابل عندنا المجمل يقابله ماذا؟ المبين. والمبين وإما أن يكون نصا أو ظاهرا، ويدخل في الظاهر ما يتبعه من القياس والإجماع ونحو ذلك من الأدلة الأخرى غير اللفظية. قال: والمخرج هو المبين. المجمل يا أخوان يحتاج إلى بيان، المجمل يحتاج إلى بيان، ولم يوجد طبعا بحمد الله نص مجمل في الشريعة لم يبين، ما فيه. يعني ما تقول وآتوا حقه يوم حصاده، بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة، لكن هو لما تنظر إليه في النظر مجرد مجمل ولا مبين؟ مجمل بالنظر إلى المقدار، مع أنه مبين بالنظر إلى الوجوب الإيتاء. وآتوا حقه يوم حصاده، واضح الأمر يقتضي الوجوب، لكن بالنظر إلى القدر الذي تخرجه ما تدري، فيحتاج إلى نص آخر يبينه، نسمي هذا النص المخرج وهو المبين، والإخراج هو البيان، وقد يسمى الدليل بيانا. يعني قد يصير المبين هو المخرج اللي هو الإخراج نفسه، وهو العملية التي يقوم بها المجتهد، أو الدليل نفسه. فنقول مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر بيان لقول الله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، بيان، فيسمى الدليل نفسه بيانا. ويختص بالمجمل، يعني المخرج أو المبين يختص بالمجمل، لأن المبين ما يحتاج إلى ما يحتاج إلى مبين، هو مبين، فما يحتاج إلى مبين، إلى مبين يبينه. أما المجمل فيحتاج إلى ما يبينه. قال: وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط، ليس من شروط حصول البيان أيها الإخوة إن المخاطب يفهمك، لأن درجات الفهم عند السامعين تختلف. وأيضا القاعدة المشتركة بينك وبين المتكلم، قد يكون بينك وبين المتكلم من الأعراف والعادات والممارسة أنك تفهم مراده أكثر مما يفهمه إيش غيرك. النبي عليه الصلاة والسلام يحدث أصحابه إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين ما عند الناس فاختار ما عند الله، فيبكي أبو بكر ويقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، والباقين متعجبين ما يدرون هذا لماذا يبكي، واشتخ رسول بالفداء، فكان هو اللي فاهم المقصود، وهو أن هذا العبد هو صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لكمال ما بينه وبينه من الاختصاص، ولذلك اختص بمعرفة أشياء انفرد بها دون غيره. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء فاطمة والعباس الميراث، هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم هذه بنته، فقال أبو بكر لا ما فيه. الله يقول يوصيكم الله في أولادكم، ومحنا أنا بنته. قال إن سلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. اختص هو عليه رضي الله عنه بمعرفته، وليس شرطا أن يصل البيان إلى فاطمة رضي الله عنها، وهذا يحصل. عائشة رضي الله عنها ألبس عليها واستشكلت إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، كيف هذا؟ الله يقول ولا تزر وزرة وزر أخرى. إذن أخطأ السمع، أخطأت يا أبا عبد الرحمن. تقول والله ما كذب أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر، ولكن السمع يخطئ. إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أهل بيت من اليهود يبكون عليه، فقال إنه لو يعذبوا في قبره وإنه لا يبكون عليه، والله يقول ولا تزر وزرة وزر أخرى، ما حصل لها البيان رضي الله عنه. لكن وجد الحديث روي عن عمر وعن عبد الله بن مسعود وعن أبي هريرة، فتبين لنا صحة الحديث، ما في إشكال الحديث. إذا الإشكال بماذا؟ من الفهم، من الفهم. حتى الكبار، يعني عمر رضي الله عنه رد حديث فاطمة بنت قيس. ليه ما رد لأنه حديث؟ لو تيقن أنه حديث، لكن عند آية تقول ها لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، وظاهرها العموم لجميع المطلقات سواء كانت رجعية أو بائنة. فتيجي فاطمة بن قيس وتقول له زوجي طلقني وبت طلاقي ولم يفرض لي النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة ولا سكنى، لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لعلها حفظت أو نسيت. قال لا ندع كتاب ربنا، مو هواه اللي يفهمه، لا ظاهر الكتاب ظاهر النص. ومع ذلك تبين لمن بعده أن رواية فاطمة هي الصحيحة وأن عمر أخطأ في الفعل، وهو أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. ما يمنع أن الرجل الكبير قد يخطئ في الفهم، فالإشكالية ليست في الخطأ، الإشكالية في المحددات أو نسميها الأدلة التي تعتمدها في الوصول. يعني قد تعتمد الأدلة صحيحة وتخطئ، مثل ما اعتمد أبو بكر عمر على أدلة صحيحة وأخطأ، عائشة اعتمدت على أدلة صحيحة وأخطأت. لكن حينما تعتمد على تفسيرات ذاتية واعتقادات شخصية وأن هذا مو بداخل مزاجك وتحوله إلى معنى عقلي توهم الناس أن هذا هو مقتضى العقل، هذه الإشكالية. قال وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط، ويكون بالكلام والكتابة وبالإشارة وبالفعل وبالتقرير وبكل مفيد أو مقيد شرعي. هذه طرق البيان، بالقول وهذا كثير، بالكتابة كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم صبة الزكاة، بالإشارة نعم كما قال سلم الشهر هكذا هكذا ثم خنس إصبعه في الثالثة، وقد يشير هكذا مثلا إلى النصف حينما أشار لأحد الصحابة أن يضع نصف الدين، قال وبالفعل وهذا كثير وقد ذكرناه، وبالتقرير، بالتقرير يعني أن الله سبحانه وتعالى قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن ولا تقربوهن. فنجد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول لعائشة اعتزلي وهي حائض، هذا بالفعل بين عليه السلام أن المقصود ليس هو الاعتزال المطلق. بالتقرير كذلك لما يقر على أكل الضب يتبين أنه ليس من جنس المحرمات. قال وبكل مفيد شرعي، بكل مفيد أو مقيد سواء بهذه النسخة، يعني كل نص أو ظاهر في القرآن الكريم أو السنة النبوية يصلح البيان به. قال ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. مثل ماذا؟ مثل أن يقول صلوا الظهر إذا زالت الشمس، وتزول الشمس ولا يبين لنا كيف نصلي. ولذلك لما عرج بنبينا عليه السلام إلى السماء وفرضت عليه الخمسين ثم خفضت إلى الخمس، من بكرة نزل جبريل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، صلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقيل الفجر والظهر والعصر والعشاء في أول وقتها، ثم من الغد صلى به في نهاية الوقت وقال الوقت بين هذين. هذا أول تعليم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم سلك هذا المسلك في تعليمه لذلك الرجل الذي سأله. فهذا أول تعليم نزل، قال خمس صلوات، طيب متى؟ من بكرة نزل جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات التي يصلي فيها وأعدادها. طيب إذا لا يجوز تأخير وقت البيان عن وقت الحاجة باتفاق أهل العلم، لكن إليها، فأما إليها فجوزه ابن حامد والقاضي وأصحابه وبعض الحنفية وأكثر الشافعية، ومنعه أبو بكر عبد العزيز والتميمي والظاهرية والمعتزلة. تأخير البيان إلى وقت الحاجة، يعني يقول لك صل الظهر ولا يعلمك الحين، إلين يجي وقت صلاة الظهر فيعلمك، هذا ممكن. قال ثم إن علينا بيانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، وهذا واقع كثير، يعني يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم بالألفاظ العامة ثم يبين بعد ذلك المخصصات لها، وهذا هو الصحيح أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة لأن ما في محذور. يعني مثلا أنا أقول لك غدا إن شاء الله عندنا تدريب عملي على بعض المسائل، فتسألني وش أسوي؟ ما يحتاج تسوي شيء، إن شاء الله إذا جاء بكرة علمتك، في مشكلة؟ إيش كان؟ إذا جابوك وجلسنا شرحنا لكم كيف نتدرب، أعطناك الآيات والأحاديث والآن نطبق عليها. هذا وقت الحاجة، فيجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، تصدر الأمر ثم تؤخر البيان إلى وقت الحاجة. قال: فإن دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقا فعام، وقد حده قوم بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له. لما انتهى أيها الإخوة من الكلام على أقسام الكلام بالنظر إلى استعمالها في حقيقة أو مجاز، ووضعها في عرفي ولغوي وشرعي، وأقسامها بالنظر إلى وضوح المعنى وخفائه من نص وظاهر ومجمل وكيفية بيان المجمل، شرع الآن في الكلام على أقسام الألفاظ بالنظر إلى مشمولاتها وش تشمل. فعندنا ألفاظ تشمل مفهومات كثيرة، وعندنا ألفاظ خاصة. المؤمنون يدخل فيها كل مؤمن، زيد، محمد، خالد، لا، أسماء خاصة. فاللفظ يتنوع دلالته ما بين العموم وما بين الخصوص، وهذا مما يشير إلى أهمية باب دلالات الألفاظ. باب دلالات الألفاظ وهي نعمة من الله جل وعلا امتن بها على الناس، علمه البيان. وأي هدم لقواعد دلالات الألفاظ هو هدم للتواصل البشري، واستغلال هذا الهدم في تحقيق مآرب فاسدة، فينبغي لنا أن نحذر من ذلك. ليس مختصا بلغة العرب، ما يجي واحد يقول والله الشافعي حط لنا هالمصطلحات هذه والقواعد ولعب علينا وضيق علينا في فهم النصوص، له ما جابها من رأسه. أو يجيك واحد يقول والله هذا البخاري لفق له كم حديث وجاب له كم راوي وحطهم في الكتاب، وجيت تقرون علينا تقولون هذا منين، هذا من سبحان الله. هذا يقوله بعض الناس الجهلة، ويلبسون بذلك على الخلق، ما يدرون أن هذا الكتاب الذي وضع زين، كتاب البخاري مثلا، أنه عبارة عن رجال لهم أنساب وكلام طويل، ويعني علم هو ما يعرف ولا ما يعرف من شيء، بس يظن أن حنا لقينا كتاب مرمي في الشارع زين، وقال لنا واحد أن هذا قال رسول الله وأخذناه بس، يعني ولا البزراني قال لهم هذا الكلام يمشي عليهم. كيف يعني يلبس علينا بهذا الكلام؟ هذا مو بأكثر أقوله وتضحكون أنه يعني سواليف، لا، هذا قيل ويقال. واحد مؤلف كتاب يقول جناية الشافعي على الفقه وأصول الفقه، الشافعي جنى، وش جنى فيه؟ قال أضعنا هالقواعد هذه اللي ضيق فيها الفهم، وكأنه جايبها من رأسه. طبعا هو إما جاهل أو يدري، وقد بعض الناس يهدم وهو يدري أنه يهدم، وجحدوا بها وسيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني فرعون يوم أن يشوف الحية العصا تنقلب إلى حية يظن أن هذا سحر، لا والله هو أول واحد يدري أن هذا مو بسحر، بس أنه لبس على. ولذلك قال: فاستخف قومه فأطاعوا. والله يحذرنا أن يستخف عقولنا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. انتبه، يجيك واحد كذا ألفاظه منمقة وكلامه زين ويخرجه في لباس علمي ويستخف عقلك، ها، ثم يخرجك من الحق إلى الباطل. ولا يستخفنك الذين لا يقنون، ما الذي يعصمك من هذا؟ هو الإنسان يصير يقرأ. ليس شيء أعدى للإنسان من الجهل، الجهل هو الذي يوقعه في المحاذير ويخليه يطب هالطبات الكبار، لكن العلم ينكر الإنسان، العلم يؤلف بين القلوب، العلم يجمع، والبغي هو الذي يفرق. ما اختلف فيه الذين أوتوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وإلى العلم يجمع الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم عليه فقوموا، وهو القرآن كما في صحيح مسلم. إذا أنا وياك نقرأ آية وقلت أنا معناها كذا، لا معناها كذا، إذا بنتهاوش لا خلاص سكر المصحف، ما جاء العلم حتى نتهاوش ونتخانق. جيد، نعم ممكن تختلف وجهات النظر، أبو بكر يقول في الكلالة بقول، وعمر يقول الله ما أدري، الكلالة أموت وفي نفسي شيء من الكلالة، ما اقتنع بكلامه، لكنه ما تقاتلوا ولا لا. في فرق بين أني أختلف أنا وإياك وجهة النظر، وبين أني أضع هذا حد فاصل بيني وبينك وخلاص، ويصير أنت في حزب وأنا في حزب. نسأل الله العافية والسلام، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.